نازل يقش واللي غرقان في الحرام الناس مقابله باحترام يفتح الباب بالجنيه والناس تقول شرف تخش اعمل عبيد اعمل عبيد اعمل عبيد اعمل عبيد